شي بيشتركوا لا ما بيشتبكوا نفس الأنف ونفس العين. أيوة يا حبيبي أيوة مين اللي بيلبسوا شي زي بعض بكل شي لما بيلبسوا شي زي بعض بكل شي لو يرمي شو يرمي شي منهم واحد مش اثنين. Because